انتهاء اليوم نظر لك بالمخدوم وقت النهج كل ديوك الغاضرة وقت النهج كل ديوك الغاضرة ومعلمنا الامريكا عنوان وتاريخ بحرنا كيت المهدي كل شي عينك علمنا كيت امريكا عنوان وتاريخ بحرنا كيت المهدي كل شي عينك الله خلينا دمهم دال مطب بالارجال خلينا دمهم دال مطب بالارجال ومدينة النعمان تبقى صابرة مدينة النعمان تبقى صابرة فينا اليوم دان صحة الحياة بشارع العشرين تبقى هاي فينا اليوم دان صحة الحياة بشارع العشرين تبقى طابية شارع عمر الأبطال مصدى والأنبال شارع عمر الأبطال مصدى والأنبال والحارة هي أم العيون الساهرة والحارة هي أم العيون الساهرة بجد العين على حب الشهيد هاي الشهادة اليوم كل احنا نريد بجد العين على حب الشهيد هاي الشهادة اليوم كل احنا نريد دم الشهيد سلاح حبهم ذخر وفراح دم الشهيد سلاح حبهم ذخر وفراح وحين امريكا كل جيوش كافرة وحين امريكا كل جيوش كافرة وراوينا بشرف الراضي وطلعنا القتال قتيل النعمان كل محضر رجال راوينا بشرف الراضي وطلعنا القتال قتيل النعمان كل محضر رجال قول ابو حنيف انصار وبازنا الخيار ابو حنيف انصار وبازنا الخيار ومحارب الظهري هو القرار محارب الظهري هو القرار يا ابو حمزة المهاجم نقتدي يا راي اليوم ما تبتدي يا ابو حمزة المهاجم نقتدي يا راي اليوم ما تبتدي صار السن رجال وقاعد الابطال صار السن رجال وقاعد الابطال او جيش الاسلام يخلى معيك حايرة جيش الاسلام يخلى معيك حايرة قوم الثورة العشرين وش حذروه والكثرة هاي اليوم نقلب قبل الراوي كل الناس عندنا ربع اجراس الراوي كل الناس عندنا ربع اجراس ليلك عمر باسمك يا رب سيره ليلك عمر باسمك يا رب سيره